ما المراد بالتفسير العلمي؟ نقول التفسير العلمي هو تفسير يعنى بتطبيق القرآن على المكتشفات العلمية الجديدة. ومر معنا قبل كلام حول هذا ولكنه باختصار، فنقول ما المراد بالتفسير العلمي؟ هو تفسير يعنى بتطبيق القرآن على المكتشفات الحديثة، المكتشفات الموجودة الحديثة التي يكتشفها العلم يوميا. هل يجوز لنا أن نفسر القرآن بهذه المكتشفات الجديدة وننزل القرآن عليها؟ هذا هو المراد بالتفسير العلمي. التفسير العلمي تنزيل الآيات القرآنية على مكتشفات حديثة تظهر أمام الناس، وإظهار إعجاز القرآن العلمي مما يتعلق بالطبيعة والكون. فمن العلماء من ولع بهذا الشيء وتوجه إليه، من المفسرين من ولع بهذا الشيء وتوجه إليه، ففسر القرآن الكريم تفسيرا علميا يقوم على نظريات حديثة وعلوم جديدة لم تكن تعرف من قبل. ومن أشهر المؤلفات في هذا التفسير كما مر معنا سابقا هو تفسير جواهر القرآن، تفسير جواهر القرآن للشيخ طنطاوي جوهري. وحيث كان المؤلف معجبا بالغرائب والغرائب الكونية الطبيعية ويسميها جواهر ويسميها لطائف، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من أفكار علماء الشرق والغرب في العصر الحديث، فيأتي بهذه الأفكار وينزل القرآن عليها، وغرضه ليبين للناس أن القرآن قد سبق إلى هذه الأبحاث وهذه المخترعات الجديدة، سبق في الإخبار عنها وسبق في الذكر والكلام عنها. ويضع في تفسيره يعني حشى تفسيره أشياء لا تليق بالقرآن الكريم، فوضع فيه صور، يعني ألصق في هذا التفسير صور كثيرة من صور النباتات والحيوانات والطيور والمناظر الطبيعية والأشجار وتجارب العلماء وما يتعلق بالطب. وحتى في العقيدة له تخبطات، ينتصر المذهب كذا وينتصر المذهب كذا ويذكر مذهب كذا، فيعاب عليه عيوب كثيرة جدا. وهناك تفاسير علمية أخرى سلكت هذا المسلك، ومر معنا سابقا لا نريد إطالة فيه أن العلماء في من حيث التفسير العلمي هل يأخذون به وينزلون القرآن الكريم على كل واقعة تحصل، اكتشف كذا نزل القرآن عليه، اكتشف كذا نزل القرآن عليه، فهل هذا يليق أن ينزل القرآن على مكتشفات حديثة؟ هذا مر معنا المسألة، وقلنا إن العلماء اختلفوا في التفسير العلمي وهو تنزيل آيات على المكتشفات الحديثة، اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. منهم من منع كليا وقال نحفظ القرآن وننزل القرآن عن المكتشفات الحديثة، ومنهم من يعني لم منهم من يعني غلا في تنزيل القرآن الكريم عن المكتشفات الحديثة وتوسع في ذلك، ومنهم هذا طنطاوي جوهري وغيره الذين لم يجعل هناك ضابطا لإنزال الآيات القرآنية على المكتشفات الحديثة، ومنهم من توسط في الأمر، منهم من توسط في الأمر بمعنى أنه لم يمنع أن تنزل الآيات القرآنية على وقائع جديدة حديثة مكتشفات جديدة لكن بضوابط. ومر معنا هذه المسألة وبحثناها أنه من أهم الضوابط أن يكون هذا المكتشف الجديد والمخترع الجديد قد رسخ وثبت، فإذا ثبت ورسخ، ذكرنا لكم مثال البصمة أن الله أشار إليها في القرآن الكريم بلا قادرين على أن نسوي بنانا، هذه البصمة لا يمكن أن تتوافق مع بصمة أخرى أبدا في العالم كله وفي الخلق كله، فهذا القرآن أشار إليها قال بلا قادرين على أن نسوي بنانا. فإذا كانت هذه النظرية وهذه العلمية علمية راسخة ثابتة فلا مانع من أن ننزل الآية القرآنية عليها. أما إذا كانت مترددة ولم تستقر استقرارا قويا فلا ينبغي الإنسان أن لا يتعجل في مثل هذا الأمر.